يا زكريا Yeah. في كتاب مريم إن انتبذت من أبيها مكانا شرقيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة قال Oh, محبت دوکا جب زدگی لکانا خوفیہ Thank you. قال إني عبد الله آتاني قال إني عبد مبارك بينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا والسلام علي يوم ولدت ويوم موت ويوم أبعث حيا مستقيم